الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد وكفر، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله سيد البشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المؤمنين، 53 عاما مرت على تلك الجريمة والذكرى الأليمة لتنكأ فينا الجرح من جديد، ولينزف القلب دماء الغيظ والغضب. في 21 من شهر أغسطس 69 و900 تم اقتراف تلك الجريمة النكراء التي دبر لها بليل، ونسجت خيوطها بدقة وخبث لأول مرة في تاريخه. يحترق ذلك البيت المبارك المقدس في جريمة تعتبر من أكثر الجرائم إيلاما بحق هذه الأمة وبحق مقدساتها. أفاق المقدسيون بل أهل فلسطين على استغاثات وصرخات مؤلمة تنطلق من رحاب المسجد الأقصى ومن مآذنه أن هلموا أنقذوا المسجد الأقصى فإنه يحترق ويشتعل بتلك النيران. نعم، كانت تلك النيران المشتعلة في بيت من بيوت الله بفعل متعمد وفعل مخطط له على يد ذلك الخبيث الأثيم المجرم الصهيوني الأسترالي مايكل دينيس، الذي لم يفعل فعلته إلا بدعم من العصابات الصهيونية حينذاك. ألسنة اللهب المتصاعدة أتت على أثاث قديم تاريخي يكتب من خلاله تاريخ المسجد الأقصى، أتى على جدران هذا البيت العتيق، أتى على ذلك المنبر، منبر صلاح الدين الأيوبي، ذلك المنبر التاريخي الذي أعده القائد صلاح الدين الأيوبي لإلقاء خطبة النصر وخطبة التحرير من فوقه حينما حرر بيت المقدس من الصليبيين. أتت هذه النيران الملتهبة المتصاعدة على أماكن أخرى من مسجد المسجد الأقصى المبارك. بعد كل هذا لعلكم تتساءلون، ولماذا يفعل هذا العتل الزنيم والمعتدي الأثيم مثل هذه الفعلة الشنيعة؟ إنها خطوة فعلية في طريق بناء الهيكل الصهيوني المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى المبارك. هذا ما صرح به المجرم بنفسه حين قال أنه فعل ذلك بموجب نبوءة في سفر زكريا، وأن ما فعله هو واجب ديني كان ينبغي عليه فعله، بل أعلن أنه نفذ هذه الفعلة كمبعوث من الله. الكارثة والصدمة الحقيقية إخوتي الكرام أن محاكم الاحتلال الصهيوني قامت بتبرئة هذا المجرم، والحجة أنه مجنون ومختل عقليا، ثم أطلقت سراحه من دون أن ينال أي عقوبة أو حتى إدانة. هذه الذكرى 53 تمر علينا في هذه الأيام ونحن في مرحلة خطيرة وصعبة جدا على مقدسات الأمة. يتطاول الاحتلال على الأقصى والقدس بطريقة متصاعدة وغير مسبوقة. هذا الاحتلال يكثف من تدنيسه لساحات الأقصى عبر مئات وعشرات المقتحمين المتطرفين كل يوم، يحملون الأعلام الصهيونية ويسجدون سجودهم الملحمي الديني على بيت الله عز وجل، ويؤدون صلواتهم التلمودية وهم يسبون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويسخرون من العرب والمسلمين في مشهد يغيظ ملياري مسلم حول العالم. وفوق ذلك يؤدون رقصاتهم، نعم رقصاتهم الجماعية في باحات وساحات المسجد الأقصى على الأنغام الموسيقية والأضواء بالليل على مرأى من الشرطة الصهيونية، فضلا عما يقومون به ليلة ونهار من تهويد هذا المسجد زمانيا ومكانيا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها المؤمنون، لعلكم تتساءلون، هذا الحريق منذ زمن غابر، فلماذا تتحدث عن حريق عفى عليه الزمن؟ فأقول إن الحرائق في المسجد الأقصى ما زالت يومنا هذا، ما زالت النيران تشتعل كل يوم في المسجد الأقصى. هناك نار هي نار كيدي ذلك المحتل الساعي لتهويد القدس بتغيير الجغرافيا والأسماء ومحو التاريخ وهدم الآثار القديمة وحفر الأنفاق والأخاديد تحت المسجد الأقصى، وآخرها كان قبل أسبوع، وقد تهردم جزء وزاوية من باحات هذا المسجد المبارك. هناك نار الاقتحامات بالأحذية أجلكم الله على سجاد المسجد الأقصى والدخول إلى داخله وإطلاق النيران والرشاشات عشوائيا على جموع المصلين. هناك نار المصادرة لممتلكات المقدسيين. هناك نار الاغتصاب للأراضي التاريخية. هناك مصادرة لمقابر المسلمين. وأي حرمة تبقى بعد انتهاك حرمة الميت؟ هناك نار السجن والإبعاد لمن جريمته أنه يصلي في المسجد الأقصى، لمن يراقب المسجد الأقصى، للعجائز والأطفال والنساء. وأكبر تلك النيران أيها الإخوة الكرام أن الأقصى لا زال يعاني من محاولات عزله عن أهله ومنع المصلين والمرابطين ومنع المصليات والمرابطات من الصلاة فيه. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها؟ أولئك يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إنني لا أتحدث عن مكان عادي، إننا نتحدث عن بيت من بيوت الله عز وجل، من أقدم المساجد في الأرض. إنه المسجد الأقصى، إنه أولى القبلتين، إنه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه ذلك المكان الذي أم فيه النبي صلى الله عليه وسلم جموع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إنني أتحدث عن سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. أسأل الله بفضله أن يحمي بيته وأن يحفظ دينه، وأن يعين الأمة أفرادا وحكومات على أداء واجبهم والقيام بدورهم لحماية الأقصى وتحريره من دنس المحتلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي لا أول لوجوده ولا آخر لبحر جوده، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وجنوده إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المؤمنين، إننا حين نجدد الذكريات فإننا ننشد تمييز طريق الحق والهدى عن سبل الضلالات، إننا حينما نتذكر الآلام فإننا نجدد العزيمة والآمال. الواجب على كل مسلم في الأرض يحمل هم العقيدة، لأن الأقصى عقيدة. الأقصى ليست قضية فلسطين والفلسطينيين، الأقصى عقيدة كل من يحمل في قلبه لا إله إلا الله محمد رسول الله. الأقصى أمانة يحملها كل مسلم ومسلمة. الأقصى يجب وجوبا حتميا لازما أن ننتصر له بكل ما نطيق ونستطيع، ولو بالكلمة والدعاء. اعتقاد القلب بوجوب النصرة والتبرؤ من الخذلان أمر لازم محتم. لماذا؟ لتبرأ الذمة بين يدي الله الواحد القهار يوم القيامة. يمكننا أن ننصر الأقصى بإحياء جذوة هذه القضية بين أبنائنا وبناتنا عبر كل الوسائل الممكنة، فضلا عن النصرة المادية لتثبيت صمود المقدسيين. حقيقة أختم بها: لا تحرير للأقصى ولا استرجاع للحقوق المغتصبة إلا بالعمل والمصابرة في سبيل الله. ونحن نقرأ قول الله عز وجل نتذكر هذا الأمر جليا: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. فاتقوا الله عباد الله، ولتحافظوا على دينكم ومقدساتكم رحمكم الله، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم إنا نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تثبت إخواننا المرابطين في القدس والمسجد الأقصى. اللهم أمدهم بجند من عندك وبصبر من البلاء من عندك. اللهم رد كيد المحتلين في نحورهم، واجعل كيدهم في تضليل. اللهم احمي المسجد الأقصى من تخريب المخربين ومن اعتداء المحتلين، واجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم عز الإسلام وأهله، واخذل الكفر والطغيان وأهله يا قوي يا متين. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.